قال رحمه الله: قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وهذا من لطفه سبحانه وتعالى ورحمته بالناس أنه لا يعجل لهم هلاكهم عند دعائهم بالشر، كما يعجل لهم الاستجابة سبحانه وتعالى عند دعائهم بالخير لهلكوا لقضي إليهم أجلهم. ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم، فيخبر في هذه الآية بلطفه ورحمته جل وعلا، وأن هناك أناسا لخلقهم الذميم ربما إذا ضجروا أو غضبوا دعوا على أولادهم ودعوا على أنفسهم ودعوا على أموالهم، ولو يعجل الله لهم الشر بسبب استعجالهم أو بسبب دعائهم كما يعجل لهم الخير إذا دعوا لهلكوا. ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم ولطيف بعباده، فلذلك لا يعجل العبد إذا دعا بالشر هلاكه، بل يرحمه سبحانه وتعالى كما يعجل له إذا دعا بالخير ما يريد من الخير، فإنه يعجل له جل وعلا، وهذا هو الأصل الأصيل. وأما إذا دعا بالشر فلا يعجل له استجابة هذا الدعاء الذي دعا به بالشر، سواء كان على نفسه أو على ولده أو على ماله، فإن بعض الناس عنده شيء من الحماقة، فإذا غضب على ولده دعا عليه، أو إذا ضجر من ماله من دابته ومركوبه ربما لعنها ودعا عليها، وهكذا أيضا ربما يدعو على نفسه بالهلاك وبالعذاب، والله سبحانه وتعالى لا يعجل له استجابة الدعاء إذا دعا بالشر كما يعجل له استجابة الدعاء إذا دعا بالخير. فقال الله: لا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، أي كما يعجل لهم الاستعجال بالاستجابة بالخير عند أن يدعوا بالخير لهلكوا. فقال الله: لقضي إليهم أجلهم فذرهم أو فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا لطف من الله جل وعلا أنه لا يعجل للناس استجابة الدعاء عند دعائهم بالشر كما يعجل لهم استجابة الدعاء عند دعائهم بالخير، هذا من رحمته. ومع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يدعو على نفسه وعلى ولده وعلى ماله، ربما يوافق ساعة يستجاب فيها الدعاء فيهلك الولد أو يهلك المال أو تهلك النفس، فإن هناك ساعة يستجاب فيها الدعاء، يحذر الشخص من الدعاء على نفسه وعلى ولده وعلى ماله. فنعم، الله لا يعجل استجابة الدعاء بالشر، لكن هناك ساعة ربما توافقها إذا دعوت على نفسك أو على مالك أو على غير ذلك من شؤونك، فيستجيب الله فيها فتهلك أنت ومالك العياذ بالله ولدك إذا دعوت على واحد من هذه الأشياء. هذا قوله الأقرب في الآية، وقيل المقصود بالآية الكفار، فإنهم ربما يدعون بالشر والعياذ بالله فلا يستجاب لهم في هذا ويؤخر الله الاستجابة. وقيل في خصوص النظر، فإنه دعا على نفسه بالشر: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأنزل الله هذه الآية: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فقيل نزلت في النظر لما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، وقيل نزلت في الكفار، فإنهم يدعون على أنفسهم ويدعون على أموالهم، وربما عنادا يدعون: إن كان هذا من الله هذا الذي تأتي به محمد نريد الهلاك، نريد كذا، من باب العناد على أنهم يرون أن هذا ليس من عند الله جل وعلا. وهذا يحصل حتى من بعض الحمقى من ينتسب للإسلام، وربما يدعو مثل هذه الدعوات: إن كان هذا الذي جئت به هو الحق فسأل الله أن ينزل علي كذا، وهو يعلم ربما أنه الحق، أو لشدة البدعة التي تمكنت من قلبه يرى أن هذا هو الباطل، هذا ربما يصاب والعياذ بالله بهذه الدعوة التي دعا على نفسه. ولكن الله من سنته ورحمته ولطفه أنه لا يستجيب الدعاء في الشر كما يستجيب الدعاء في الخير ويعجل بالاستجابة. وأما الدعاء في الشر فإنه لا يعجل بالاستجابة فيه، لكن يخشى عن الشخص أن يوافق الساعة فيستجاب له ويهلك. فهذه آية عظيمة فيها خلاف، منهم من خصها بالكفار ومنهم من خصها بالنظر، والذي يظهر أنها عامة في الناس. فإن الله يقول ولو يعجل الله للناس سواء كان أولئك أو غير أولئك من المسلمين ممن يدعون على أنفسهم وأولادهم وأموالهم. قال رحمه الله قوله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، قال ابن عباس هذا في قول الرجل عند الغضب لأهله وولده لعنكم الله ولا بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل من الآباء ويحصل من الناس أنهم إذا غضبوا اشتد غضبهم قال لأهله قبحك الله لعنك الله، وقال لولدي الله ينتقم منك آذيتني ما استجبت لي ما أطعتني. فلو يعجل الله للناس الشر عند أن يدعو به لهلكوا وهلك المدعو عليه. لكن الله رحيم، اللهم لك الحمد، علم خلق الخلق وعلم بضعفهم، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل مستعجل في الأمور، حتى الدعاء يستعجل فيه، نسأل الله العافية والسلام، يدعو بالشر ويستعجل. والله خلقنا وعلم بضعفنا جل وعلا فلذلك يلطف بنا. قال ابن عباس هذا في قول الرجل عند الغضب لأهله وولده لعنكم الله ولا بارك الله فيكم. قال قتادة هو دعاء الرجل على نفسه وأهله وماله بما يكره أن يستجاب، وكثيرا هو يدعو ما يقصد، ولو حصل الاستجابة لرأيت يندم يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني ما دعوت على ولدي فإن الله أصابه بدعوتي. فالله علم أنه ما يقصد هذا وأنه ضعيف يستعجل في الأمور، وإلا لو حصل أنه استجيب له تراه يندم جدا يا ليتني ما دعوت على مالي وسيارتي وعلى حماري وبقرتي وهكذا وعلى ولدي، فيندم جدا وربما يبكي أياما ودهورا وشهورا قبل ذلك يبكي أنه استجيب له بدعوته ويعلم أنه السبب. وقد أخبرني بعض الإخوة يعني اتصل عليه قال يا أخي دعوت على ولدي وأنا والله ما أريد أن أدعو عليه، وهو رجل طيب محب للسنة ومحب لأهل السنة ومن عوام الناس. قال فما أدري ماذا أصنع، أنا طالع الحج وما أنا داري إيش أفعل، هل الولد الآن مصاب دعوت عليه آذاني يا أخي ما يستجيب لي، قال كلما كلمته ما يستجيب. قال فدعوت عليه فأصابته الدعوة والآن هو طريح الدعوة. قلنا الله يستر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم أن توافقوا ساعة فيستجاب لكم فيستجاب لكم. بعض الآباء مستعجل الحق ما معه إلا اللعن، الله يلعنك، الله لا يبارك فيك، الله يخذلك، الله ما معه إلا هذا الخبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. لو يغير هذه الدعوات بقوله الله يهديك، الله يجعلك ولدا بارا بنا، والله خير كثير ولا بأس أن يضربه على الخطأ. لكن الدعاء عليه هذا خطأ، ويصدر ربما من بعض الفضلاء ومن بعض طلاب العلم الاستعجال في الدعاء. قال رحمه الله قال قتادة هو دعاء الرجل على نفسه وأهله وماله بما يكره أن يستجاب، معناه لو يعجل الله للناس لو يعجل الله الناس إجابة دعائهم في الشر والمكروه استعجالهم بالخير كما يحبون استعجالهم بالخير كما يحبون أن يعجل لهم عند أن يدعوا بالخير لقضي إليهم أجلهم أي هلكوا. قال ابن عامر ويعقوب لقضى بفتح القاف والضاد أجلهم نصب أين أهلك من دعا عليه وأماته. وقال الآخرون لقضي عندك، وقال الآخرون أو قرأ الآخرون ولا الآخرون. طيب هذه قراءة سمعية، نقضى، وهكذا نصف الأجل، نقضى إليهم أجلهم، هلكهم، لا أهلكهم أو لا أهلك من دعا عليه وأماته، قراءة سمعية قرأ بها ابن عامر ويعقوب من العشرة. وقال الآخرون لقضي بضم القاف وكسر الضاد، مغير الصيغة، ولا يقال مبني للمجهول أدبا مع الله سبحانه وتعالى، فإن القاضي هو الله وليس الفعل مبنيا للمجهول، فهو معلوم من القاضي بهذا الشيء، فمبني للمجهول خطأ عند بعض النحاء، وإنما يقال مغير صيغة. وقال الآخرون لقضي بضم القاف وكسر الضاد، أجلهم رفع أي لفرغ من هلاكهم وماتوا جميعا. صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يدل عليه قوله عز وجل فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لحاق الآية، يدل على أن المقصود بهذا هو النظر أو الكفار، النظر أو الكفار، لأن الله قال بعد ذلك فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا، فهذه تدل على أنها في خصوص الكافرين، وأن الله لم يعجل لهم الهلاك لهلكوا، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤخر هذا عنهم فيتوب من يتوب، ويبقى على شقائه وعناده تعاسته من قد ولد في بطن أمه شقية وسبقت عليه الشقاوة، فليعجل لهم في حال كفرهم ما يقولون لهلكوا، ولكن الله يؤخر سبحانه وتعالى فيتوب على من تاب، ويوفق من يوفق جل وعلا للتوبة فيرجع لصوابه، ويهلك من يهلك على الكفر. قال يدل عليه قوله عز وجل فنذروا، أي نترك، فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون البعث والحساب، في طغيانهم يعمهون. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال أنبأنا أحمد بن منصور الزيادي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فيصدر مني ما يصدر من البشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة رحمة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. الحديث في الصحيحين. وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحب أن يصاب أحد من إخوانه بسبب دعوته، وهكذا ينبغي أن نقتدي به، ولا ندعو على إخواننا إذا حصل منهم شيء تجاهنا، وأننا نصبر، وإذا حصل الدعاء عليهم فإن الشخص يقول مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أنا بشر فيصدر مني ما يصدر من البشر، فأي المؤمن آذيناه أو شتمناه إلى آخر ذلك، بحق، هذا كله بحق، ربما يدعى على الشخص بحق، ولكن دعاءك عليه ما هو سهل، ولا سيما إذا كنت مظلوما يضره، والصبر أحسن، ولا سيما أخوك السلفي. وهكذا بعض أهل الإسلام من الطيبين الذي تزل أقدامهم أحيانا في بعض الأشياء، أما المعاندون فمثل هذا يستحقونه، معاندون الذين يحاربون الدين يحاربون السنة وأهلها، فمثل هؤلاء نسأل الله أن يكفينا شرهم إذا علم أنهم فيهم شر، عياذ بالله، وأنهم أهل عناد وما هم حول الصواب، فيدعى عليهم. وبعض الناس كما هو معلوم حاله متعب جدا. فلا يحول بينك وبين أذية إلا أن يستجيب الله دعاءك فيها، أن يستجيب الله دعاءك فيه، وإلا هو مستمر عن الشر. وقد دعا رسول الله على من يستحق الدعاء. قال: فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. هذه إن شاء الله آية واحدة عظيمة فيها تنبيه العباد على خطر الدعاء على النفس، وأنك ربما توافق تلك الساعة وتنتهي وتكون كأمس الدابر. فلا يستعجل الشخص ويجعل الأمور على التأني والتريث فيها، سواء كان فيما يتعلق بولده أو بماله، فلا يستعجل. ولكن الإنسان ضعيف، ولأجل ضعفه رحمه الله بمثل هذا أنه لا يستجيب له إذا دعا بالشر كما يستجيب له، وكما يستجيب له يطلب استعجال ذلك العبد إذا دعا بالخير. ما هو القول الثاني في الآية؟ أنها في الكفار. وقول آخر أنها في خصوص النظر، في خصوص النظر بن حارث. وما هو الذي يرجح القول الثاني أنها في الكفار أو في النظر؟ نعم، لحاق الآية. أحسنت، ونذر المدينة. فهذا يؤيد ما ذكر رحمه الله تعالى: لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بلقائه جل وعلا، ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.